اليوم فرض يعني اليوم فرضت على زوجتي يمين. شو قلت؟ كثير مرات ابن مع زوجته. شو قلت؟ ماذا قلت؟ هذا قلت تحرم علي بنام معك بعد اليوم بدون ما يتحمل نفس الليلة او اذا بكون متفقين سابقا. لانه كثير مرات شو علي صلاة الصبح. ايوه كيف الانسان بفك اليمين؟ إيه كيف زتيته انت؟ نعم؟ كيف زتيته؟ يعني في الحالة يعني؟ انت ليش زتيته؟ لانه بتروح عليها صلاة الصبح كثير. بتروح عليكم صلاة الصبح؟ نعم. الظاهر انكم تسهروا. نعم. إيه ما بيجوز السهر. هاللي بيضيع عليكم صلاة الفجر. نعم. فإذا بدك تجامع زوجتك نعم. إما إنك تجامعها بعد صلاة العشاء وتتحمم نعم. أنت وياه وتحطوا راسكم تناموا عشان نعم. تتمكنوا من صلاة الفجر نعم. وإما أن تملك أعصابك نعم. وما تأتيها إلا بعد ما تصلوا الفجر نعم. أما ويمينك هذا بده كفارة يمين أولا نعم. وبدك تتوب إلى الله عز وجل من السهر ثانيا. اولا بدك تقدم كفارة يمين نعم. تطعم 10 مساكين هذا اولا نعم. وثانيا بدك توب الى الله عز وجل نعم. من سهرك نعم. تترك سهرك انت وزوجك اولادك اذا كان عندك اولاد نعم. ما تسهروا بعد صلاة العشاء نعم. وتناموا مبكرين شان تستيقظوا مبكرين هذا هو جواب سؤالك. طيب يا سيدي قديش نخرج صدقه قديش يطلع المبلغ؟ ما في مبلغ ما اقول لك اطعام 10 مساكين. تقريبا قديش اللي بيطلع فلوس؟ غير ما اطلعهم انا اطعام؟ بدك تطعم اطعام اطعام شو بتاكل تطعم. نعم نعم. فهمت علي ولا لا؟ نعم نعم. يعطيك العافية. السلام عليكم. سلام شكرا شكرا. اهلا. ننقله الى الكسوة ايضا يعني اطعام او كسوة الاية يعني في من دوام مال من يقول ايش اطعام اطعام ننقله الى الكسوة. انا اسهل الله يهديك. معلش هو عم بيسأل بجد. انا اسهل الله يهديك. امين يهديني واياك. الكسوة اسهل له. لا بلا ينزل على السوق يشتري له وكبير وصغير وطويل ولو كان هل ان شاء الله ينفذوا الطعام. اعتبر كفارة ضيار لكفارة يمين. لا يمين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مال شيخنا. أهلين الحمد لله. الله يصبح الخير. الله يحفظك بخير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. أهلين. الله يا شيخ لو سمعت في سؤال. تفضل.